طيب أولا نحن آمنا بالخالق، وهذه مقدمة ضرورية كما يسمونها واجب الوجود. الفلاسفة يقولون هناك واجب وجود وهناك ممكن، وعشان بس نقرب للعامة يعني إيش واجب وجود؟ يعني هذا الذي لا بد من وجوده، إن لم يوجد فلا شيء يوجد. وأما ممكن الوجود هذا اللي يجوز عليه الوجود والعدم، مثل قضية سلسلة الأسباب هذه. الأسباب ممكن تكون 30، ممكن تكون 40، ممكن تكون 50، اللي أوجدتك ممكن يكون لك 60 جد، 70، 80، 100، 200، عادي. في رقم ممكن يزيد، في رقم ممكن ينقص، في ممكن أنت ما تكون موجود نهائيا لكن بقية الوجود موجود. لكن واجب الوجود لا بد أن يكون موجودا، لا بد أن يكون موجودا أو واجدا كما يقول بعض الناس يعني يعترض عليها لغويا. طيب الخالق الثاني هذا ممكن الوجود، أنت مجرد ما قلت وهل يجوز أن ألا يمكن أن يوجد خالق ثاني؟ أنا أقول لك ألا يمكن أن لا يوجد؟ بطبيعة الحال تقول ممكن أن لا يوجد. إذن عقلا صار ممكن الوجود، والممكن لا يجتمع مع الواجب، هذا جمع بين النقيضين. يا الله هذه ممكن الحجة ما تفهم حين، مع أنها يعني فيما أراها واضحة. بعض الناس يشتغل بقضية التمانع، إيش يقول لك؟ يقول لك هو لو في خالقين فلو اختلف، لا فلو اختلف اللي قوة اللي سيغلب الآخر سيكون هو القادر بإطلاق، والثاني ما لن يكون إلها قادرا بإطلاق. يأتي بعض المتفذلك الملاحد يقول طيب وإذا كانوا دائما متفقين؟ هو الآن مو بحثنا كذا دائما متفقين، حتى لو كان هل يجوز أن يفعل هذا يعني لهذا الإله رقم واحد فيما تعتقد؟ إذا أراد أن يفعل هذا الفعل فهو مشروط بأن لا يعترض عليه الإله الآخر، فإذا الإله هذا مفتقر لهذا وهذا مفتقر لهذا، وإن لم يتحقق هذا الافتقار لكن هو مفتقر، يجوز يعترض عليه؟ إذا قلت ما يجوز يعترض عليه، إذا ليش ما يجوز يعترض عليه؟ إذا في قوة غالبة عليه أصلا، أو هما صفات في ذات واحدة. يقول الصفات لا تتعارض، لكن إذا كل واحد ذات مستقلة كل واحد إذا خلاص. طيب ما المشكلة؟ فإذا ثبت الافتقار انتفت الألوهية. طيب هنا تأتي، هنا ممكن ينتهي الحوار مع الملحد، لكن نزود بزيادة أو بإثم مع الثانوي اللي يؤمن بإلهين، ونزود بزيادة نقول هذا الإله اللي تدعونه يعني أنه يكون له إله ثاني ممكن يعينه، وممكن أن عارضه يؤثر، وممكن أن لا يعارضه ولكن إن عارض أثر. هذا الإله الآن مفتقر في أفعاله للإله الثاني، على الأقل مفتقر لعدم معارضته، صح؟ فإذا كان مفتقرا لإله آخر والإله الثاني أيضا مفتقر له، أما إذا كان أحدهم مفتقر له فالواحد فواحد منهما إله والثاني ما هو إله، لكن تتدعي أن كلاهما خالقين، استغفر الله. ولهذا هذا القول لم يقل به أحد من بني آدم بهذه الصورة. طيب الافتقار في الصفات يقتضي الافتقار في الذات، افتقار، لاحظ هذه الشيخ الإسلام ابن تيمية نبه عليها في الصفدية، أنه إذا مفتقر لغيره في صفاته، لغيره، لاحظ لغيره عشان لا ترد علينا الصفات الفعلية، لغيره في صفاته، فإذا هو مفتقر لغيره في ذاته، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، إذا هو حادث. إذا نحتاج إلى أن نسأل عن الأول، ولهذا الله عز وجل خلق من كل زوجين اثنين. نحن ككائنات حية كل واحد منا مفتقر للثاني في صفاته، فهذا الافتقار يدللنا على حدوثنا وأننا مفتقرين في أصل وجودنا لسابق علينا. فإذا كنت أنا أفتقر لهذا هو يفتقر لي، إذا نحن كلانا معلولين لعلة واحدة وهو فعل الإله، يعني هو الذي أوجدنا.